فهو إلا مأمورة الرحيم إلا مدفع من خلق لا يدفع ومن عون لا تدفع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد أحييكم أيها المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأسأل الله عز وجل أن يسر لي ولكم الأجر والأخلاق التي نبذلها لنحضر إلى هذا اللقاء المبارك لنتعلم ونتذاكر في الله عز وجل. وأعتذر لمن قد يتأخر عليه الوقت منكم، فإن كانت قد جاء متقدم الوقت حقنا كان دعاه ربما لله ويزور قريب، ولكن هذه الأمور كما تعلمون خارجة عن عادتنا نظرا لأن الإسلام يكون من مناطق بعيدة مختلفة. فرؤية أن الفرقة مجالا طويلا قليلا بعد الصلاة نفسي لتتكلم عن الإسلام الذين يأتون من مناطق أخرى. وكذلك فإن الموضوع كله وموضوع الوقت لا يزال في حالة إلى نظر حسب المصلحة أي مصلحة الأكثر، وإلا فكما تعلمون أن الإنسان يصعب عليه جميعا في هذا العصر أن يوفق الأمور كلها كما يحب، ولكن مراعاة الظروف الأكثر بإذن الله عز وجل هي التي تحدد ما إذا كان يصعب في هذا الوقت أم بعده. وأهم من ذلك كله نسأل الله عز وجل أن يذكر وإياكم العلم النافع والإخلاص والتوفيق والثبات إنه سميع عليم. ونبدأ من ذلك في موضوع شرح هذه العقيدة القيمة المباركة، عقيدة الإمام أبي جعفر الطحاوي الأزدي المسلم الخلفي. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي قد يكون بعضكم فاته ذلك، حدثنا عن ترجمة الإمام الطحاوي حياته عن حياته رحمه الله، وكذلك عن حياة الإمام ابن أبي العز الثاني الطحاوي. ومما قلنا أنه ينبغي أن نقرأ سير علمائنا لنأخذ منها الكبر والعبر، فإن الإمام الطحاوي من الكبر الواضحة في حياته أنه كان ابن أخ المزني صاحب الشافعي ونفع الشافعية، ومع ذلك لما بدا له ان الحق في مذهب الزبيده صار حنفيا، ومع ذلك ايضا لم يكن متقيدا بكل ما ورد في المذهب بل كان يفتي بخلافه. ولما سئل كما ذكر عنه الحافظ في كتاب الاسلام، لما سئل لماذا تفتي بخلاف قول ابي حنيفه وعيسى الرضي، قال وهل من يقلد الا غريب، زعم ان رائد هذا العالم وهدفه هو البحث عن الدليل واتباع الحق مع اي امام الكون وتحت اي استعاره في اي كتاب. وهذه هي الفكره المهمه، وله رحمه الله ان فاتن عظيمه تدل على عقيده العلم، فقد كتب هذه العقيده ليبين انها عقيده الامام ابي حنيفه فتلم ذلك ابي يوسف ومحمد بن حسن كما سنقرا، فليقول للمسلمين وليقول للحنفيه وهم أكثر المذاهب الأربعة أتباعاً، إن العقيدة الصحيحة هي هذه العقيدة. أيا كان المذهب الفقهي الذي يدين به الإنسان فإنه لا يجوز له أن يعتقد إلا هذه العقيدة، ثم بعد ذلك يبقى الفقه تبقى القضايا الفقهية وخاصة الاجتهادية منها أو النظرية لها تبقى ما يحاج على أحد أن يعتقد منها ما يشاء ما زال متمثلاً مع القواعد الشرعية ومع الأصول العامة ومع الروح السريعة وما كان أهلاً بأن يجتهد ولا يبحث ولا يبحث. ومن العبر التي قلنا أنه ينبغي أن يستنتجها من حياة الإمام ابن عبد العز الثالث أنه رحمه الله تعالى ذهب بالله بهذا كثيراً من أجل هذه العقيدة، وقد أدى تمسك الثالث ابن عبد العز رحمه الله أدى تمسكه بهذه العقيدة التي طرحها وهي عقيدته، أدى تمسكه بها إلى حين اضطهد ويجزى، فقد كان قاضيا القضاة كما يسمى، مع أن هذا الاسم لا يجوز أن يسمى، لكن لو كان قاضيا أكبر القضاة في الدولة، ولي أيضا قضاء مصر، أي أنه كان القاضي الأكبر في الدولة في عصره، دولة الجماهير. ومع ذلك ظهر أحد أمراء المماليك فقال قصيدة أو شعرا، إلا أنه قال وإلا أنه قيل له، فقال شعرا فيه من الشرك وفيه من الغلو، فلا تعلمون أنه بالجنود القرن الثامن بل قبله أنا بعد كثر الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم، وكثر الشرك في محاضرات الشعراء وفي أقواله حتى لو كان ينتقل من السنة منه. فأنكر الإمام القاضي ابن أبي العز ما في هذه القصيدة من الشرك، ولم يبالي بأن قائلها من الأمراء من أن أكره بالقصيدة أن أكره الحاكمة المملوكية، فلم يبالي بذلك، وإنما قال كلمة الحق وأخبر الجهاد كما تعلمون كما جاء في الحديث كلمة حق للسلطان الجاهل، فلما قال كلمة الحق في هذه القصيدة بين فيها من الشرك أدى ذلك إلى أن يرجع للموقف وأن يضطهد ونكتب الموقف ونكتب الجر، ولكنه وهذا هو الأهم لم يكتب العقيدة الصحيحة التي بعد كلها التي يدين بها، فهي أدنى ما يملك الإنسان مهما فقد من أعراض الدنيا ومهما فقد من مراتبها ومتاعها، فإنه ليس بخاسر إلا إذا فقد العقيدة الحقة التي يدين الله تبارك وتعالى بها. فنتيجة لذلك دار أن يثير سؤال أثاره بعضكم وهو سؤال جيد وإدارته طيبة، وهو أنه يقال إن هذه العقيدة إن شارع هذه العقيدة للزهور. فالحقيقة أن هناك لفتاً حصل في نسبة هذه العقيدة سببه أن بعض وقت قاطها لم يكن عليها لم يكن مكتوباً عليها المؤلف. اسم المؤلف لم يكن مكتوباً عليها. الشيخ أحمد الشافعي رحمه الله أول من أخرج أو من طبع هذه العقيدة طبعة القبيلة طبعها بناء على نسخة أسر عليها في مكتبة الحرم في مكتبة المكرمة ولم يكن عليها اسم المؤلف. لكن العقيدة نفسها كانت معروفة أنها بالمؤلف أنها الجزء الذي طرحها طرحا سنتيا لأن غيره قد طرحها. وبناء على ذلك وبناء على أن الزبيدي في شرح استثناء علوم الدين نقل قسما كبيرا من هذه العقيدة ونسبها إلى ابن أبي العز، فالزبيدي كما تعلمون من أكبر العلماء الملك الأمين أكبرهم حقا وعلما بالرجال والمخلوقات، لكن هنا في مصر في ذلك الوقت أيضا كان أكبر قسم من المخلوقات قبل قدوم الحملات الاستعمارية التي ذهبت ثرواتنا الأمينة ووزعتها في خزائن ومنطقات الغربة وما يزال كثير منها مجهول لنا حتى الآن. فاعتمادا على هذا أصبح الشيخ رحمه الله رحمه الله أنها لهذا الشارع، فبقي هناك نوع من الجهالة أو نوع من الإنسان لهذا السؤال وهو من الذي طرح هذه العقيدة. وممن أثار ضد هذا الشارع الشبهات الذين تعرض لهم، فإنه كما سنرى إن شاء الله تعرض للعقائد الباطلة بين العلم، فتعرض للصوفية، فتعرض للأشعرية والماتريدية، فتعرض للمعتزلة والجهمية، فكان طبيعيا أن يثير هؤلاء أن هذه العقيدة ليست كافتين لأن مؤلفها مجنون. ولكن وجدت المخلوقات في تركيا، وهذه المخلوقات التي في تركيا أو النسب التركية مكتوب عليها اسم المؤلف دين الدور، ولكن نقول ان النسب التي لم يوجد عليها اسم المؤلف يمكن تفسيرها على ضوء المحنة التي حدثت لها، لأن كما تعلمون شيخ الإسلام ابن تيمية مات بالسجن، شيخ الإسلام ابن تيمية سجن مرارا، وكثيرا من العلماء الذين تقدموا في تلك الفترة لمقاومة الشرك ذهبوا ضحية تلك المقاومة وذلك الجهاد، فكان هناك اجتهاد أو نوع من الاجتهاد لملايين بالعقيدة الصحيحة في تلك الأيام. من العلماء الشرك أولا كل من السلاطين الذين يسجنون يوم الثانية. فنتيجة لذلك لا يجب أن لا يستغرب أن يوجد نسخ من العقيدة ليس مكتوبا عليها اسم المؤلف، لأن في فترة الامتحان أو فترة الاجتهاد التي يتعرض لها بعض العلماء تحمل كتبهم ولا يكون ولا يكتب عليها اسمائه ويكفي طالب العلم الذي حال هذه العقيدة الذي ملك هذه العقيدة أن يقرأها وهو يعرف من هو مؤلفها، يكفى لو كتب المؤلف أو كان موجودا يكفى أن يتعرض لما تعرض له اسم المؤلف. وهذه الحال حصلت في بعض كتب شيخ الاسلام ابن تيميه حتى ان بعضها قد كتب وبعض ما كتب او ما كان يظن انه مكتوب كتب الى بعض الروايات اخرى بفضل الله تعالى وبعضها لم يوجد. فالشاهد اننا لا نغفل دائما من المبحث العلمي لا نغفل الواقع الذي كان يحسه العالم اثناء كتابته والظروف التي كانت تحيط به وضغط العصر عليه وما يتعرض له من الاذى ان يكون له اثر قبل في كتابته او في علمه او في تريد علمه اليوم. ومن الادله على ان المؤلف هو نفسه ابن ابي العز رحمه الله تعالى ان السقاوي وهو الامام المؤرخ معروف. هذا التقاوي عمل كتابا على زين تاريخ الاسلام. تاريخ الاسلام للامام الذهبي رحمه الله وكان معاصرا لابن ابي حزم والامام الذهبي كما تعلمون واكبر مؤرخين الاسلام. فكتب كتابا عظيما لا زال يعتبره مخصوصا وهو كتاب تاريخ الاسلام. هذا الكتاب جاء التقاوي فعمل عليه زينا انه غير تاريخ الاسلام وكمل التقويات التي تركت الذهبي وجاء بعده وتوفي قريبا من وفاته فاكمل اجلاها ذلك العلماء وعرف لها. فنقضي به ذكر الامام ابن ابي الحزم ونص قال وفيها توفي ابن ابي الحزم وهو تارك العقيده الطحاويه. وهذا هذه الصوره من كتاب التقاوي موجوده عند الاخوان الذين لديهم نسخه من كتاب تحقيق الشيخ محمد بن عبد الحميد الغزالي ولا توجد عند الاخوان الذين نسخه عندهم تحقيقات الشيخ هذه كما ترون المخطوطة صورة كلام الإمام التقاوي يقول ففي ذي القعدة العلامة يعني توفي العلامة الصدر علي بن العلاء علي بن محمد بن محمد بن أبي العز أجل نفس قاضيها يعني قاضي دمشق الحنفي فقه التسعة فقه التسعة بعد المقدمة المقدمة بالفروق المقدمة الثانية بالفروق بعدين الأرقام العددية صفحة 9 في النسخة التي بتحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني ومعها ما يسمى التوضيح. فيقول نفسي أنا محمد بن محمد بن عبد العز أبي نفسي قاضيها الحنفي فارق عقيدة الطحاوي فارق عقيدة الطحاوي. فهذا النص الموثق بالإضافة إلى أن كما قلت ويوجد بعض النسخ موجودة الآن في مكتبة مركز البحث العلمي في مكة المخطوطات في تركيا مكتوب عليها بوضوح شرح العقيدة الطحاوية للقاضي ابن أبي العز الحنفي. فبذلك لا يبقى هناك أي شبهة يقص عن الكتاب حول من هو مؤلف الكتاب. على أننا بالطبع نعلم جميعا أن الذي يهم من أي كتاب هو مستوى ومطلوب، لكن المبتدعة قد يشككون في المؤلف ليرجدوا بذلك إلى التشكيك في الكتاب نفسه. فإلا فالحمد لله ليس الأمر مجالا بس ولم يبقى هناك أي هم بأن هذا هو المؤلف. وخاصة أنه في بعض المواضع تأتي معنا إن شاء الله يقول وقال شيخنا الحافظ ابن كثير. ومعروف أن ابن أبي العز كان من سلمة ومن خيرة تلاميذ الحافظ ابن كثير رحمه الله حمى عرفنا بين جميع القائد التفسير المشهور عن كتابه. فأيضا يوقع على ذلك. وكذلك النقول الكثيرة التي نقلها عن شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد تتعجبون أو تعجبون معي أنه ليس من الجنة أن ابن أبي العز ينقل منهما كثيرا ولا يكون. وثقة الرجاح فيه طلع وأخرج بعض هذه الحالات وبعض منها أيضا يعني خفي لم يتنبه لها كثير ربما لو لم تكن في أكثر نفسها أكثر. ما سبب ذلك؟ هذه العقيدة يا أخوان عقيدة السلف العقيدة السلفية عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة إجماعية ليست عقيدة ابن تيمية ولا عقيدة ابن القيم ولا عقيدة ابن حزم. هي عقيدة إجماعية عقيدة الصدر الأول جميعا عقيدة السلف الصالح جميعا. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية جمع كثيرا من العقول وهدر ورتب وعدل في قضايا كلامية أو أمور حدثت بعد الصدر الأول وأجاب في رد الشبهات وأجاب في عرض المسائل لنفسه. فكثير المسألة موجودة في عقيدة السلف من قبيل لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يحسن عرضها ويحسن الدفاع عنها ويحسن إيراد الشبهات عرض الشبهات الواردة عليها ثم يقضي على شبهة وشبهة. فنتيجة للعقد كما قلنا الذي كان يعيش القاضي في مرمزه فالضغط الذي كان يعانيه العلماء من الدولة لم يكن من المصلحة أن يسير. مع أن العلماء كثيرا يقلقون لا يسيرون كثير من العلماء لا يسير ولا يسير لكن نجد إلى أبي العز يسير إلى ابن كثير يسير إلى البر يسير إلى المكر يسير إشارات كثيرة جدا حتى كتب المرأة يسير إليها وهذا كما نراه إن شاء الله تعالى يسير إشارات عند كل موضع لأنه عالم نزيه دقيق أخذ هذه الدقة وأخذ هذه النزاهة وأخذ الأمانة العلمية من كيف يحافظ ابن كثير وهو كما تعلمون بالخطر وكما تعلمون أمانته العلمية. لكن لماذا لم يصل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وإلى ابن القيم؟ لأنه ليس من المصلحة أن يكرههما، وقد مات هذا الرسول وهذا أيضا المسلمين متعرضون للأذى، أن ينتبه على الغرور إلى أن أي كلام يقوله تهوية فهو باطل، فهو مردود دون أن يفكر، دون أن يفكر. وهذا من أسوأ الجهل ومن أرجى أنواع التعصب. أكان إذا قيل قال ابن تيمية أهله، إذا رأى كتاب مكتوب ابن تيمية لم يقبله إطلاقا، بحيث أنك لو جئت إلى مسألته ولم تذكر ابن تيمية يقول قال بعض المحققين لو جئت علما ولو جئت قبيلا ونقول هذا علم عظيم هذا تحقيق جيد، إلا أنهم ينكرون من ذلك. فهنا تجلت مهارة الشيخ قال ابن أبي العز بأنه رأى جانب المصلحة الشرعية على جانب الأمانة العلمية، ولم يكن شيء من الأمانة أيضا، إذ كان هو نفسه متعرضا لما تعرض له الشيطان من قبل، فهذه يؤثر من المصيبة القليلة عن شيخ الإسلام الكريم ربنا الخير دون أن يعزو ليلها أو إلى كتبهما فيقول قال فلان أو قال فلان، نتيجة لمراعاة هذه الفتنة وهذه المصلحة. هذا ما يتعلق بقضية ثبوت الكتاب وصحة الكتاب. هناك بعض الحديث قد سبق عن قلنا المرض الماضية إشارة مجملة ونعيد الإشارة إليه، وهو أنه قد قال لماذا اخترتم هذا الكتاب ولماذا اخترتم هذه العقيدة بالذات. والحقيقة أن عقيدة السلف الصالح في الجملة وهذا الكتاب خاصة لهم أن يزال. فأما عقيدة السلف أو عقيدة أهل السنة والجماعة فإن طالب العلم لا يختارها ولا يقول إلا كل إنسان عليه أن يتكلم بها احتسابا ولا اعتباطا ولا تقليدا ولا هوى ولا متابعة لغير بصيرة، لا أبدا. وإنما نقول إن هذه العقيدة هي العقيدة التي يجب أن تفتقد، ولا يجوز أن يجاهد الله تعالى أن يتعبد لله سبحانه وتعالى بغيرها، نقول ذلك لا تقول في الأدلة الشرعية، لأن هذا حكم شرعي قطعي لا يجوز لأحد أن يخالف فيه. ونقول ذلك ونحن نعلم أن لدينا من الأدلة عليه ما هو كافي بإذن الله لإزالة كل شبهة وسحب كل اضطراب. فهذه العقيدة لها من الميزات العظيمة لا يؤهلها ويجعلها العقيدة الوحيدة التي لا يجوز أن يتعبد بغيرها ولا يعتقد غيرها. ومن أهم خصائص العقيدة السلفية أنها الوحيدة العقيدة الوحيدة الربانية، ربانية المصدر. فكما قلنا أن كل عقيدة غير عقيدة السلف لا كل عقيدة غير عقيدة السلف فإنك تجد مصادرها مكتوبة إلا من الموت، إلا من كلام ابن باز، إلا من كلام يسمون الفقهاء القدماء، إلا من كلام دعاة البدع والضلالة، إلا هذه العقيدة فإنها لا تملك صافية، لا فيها عن أحد ولا عن بشر شيء إلا الفهم الذي يفهمه بعض العلماء من نصوص الوحي ومن معين الوحي، فمصدرها هو الوحي. فكما أن الإسلام هو الدين الوحيد في الأرض الرباني الذي مصدره الوحي، ولكن اجتهد العلماء في التفريعات في بعض الفروع البسيطة في بعض الفروع العلمية ليطبقوها على ضوء الأصول المنزلة، فكذلك عقيدة السلف هي في أصولها العامة عقيدة ربانية مقدرها الوحي، ولكن قد يوجد بعض المسائل تتركب أو يجتهد بها أو ينظر فيها من خلال هذه الأصول التي هي ربانية الأخرى. ولهذا قيل إلا أهل السنة في أهل الإسلام مثل أهل الإسلام في سائر الملل. أهل السنة بين أهل الإسلام مثلهم في الاستقامة وفي الثبات وفي التمسك بالحق وفي أنهم يستمعون للدليل الصحيح الثابت الوحيد، مثلهم في ذلك مثل أهل الإسلام في أهل الملل. فتجد هناك أهل الكتاب وهناك من الكتاب له مثل المشركون كلهم هناك من الحدود المعاصرين، فكذلك تجد الفرق بين تفصيلة الإسلام من هو من أهل البدعة أو من هو من أهل التعطيل والزكور أو من قد يكون خارجا عن الإسلام بالمرأة. فالعقيدة السلفية لأنها هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما فهمه الجيل الأول وتربوا عليه ودعوا إليه وجاهدوا فيه، لأنها تملك هذه الصفة فهي تعبر عن حقيقة الإسلام. إذا فكل ملجا من ملجات الإسلام أن يحيي هذه العقيدة. ونتيجة لذلك تجدها تتميز بميزة أخرى وهي أنها عقيدة إجلائية، فكل العقائد الأخرى عقائد مختلفة. مرسل الله إلى المعتزلة فنعرف بالتاريخ العام المحارب نعرف من هو من أنت أجمال الأجزاء، نأخذ الأشعرية نعرف من أول من أجزاء هذا المذهب، نأخذ المواد القضايا العلمية مثلا نعرف من أول من قال بالكلام النفسي، نعرف من أول من قال بالقدر بالقدر مثلا، نعرف من أول من أنكر بعض القدر وأثبت بعضها، نعرف كل الأخبار التي أكتبت فيما بعد التي أصبحت على الأسف مناهج في كثير من أنحاء العالم الإسلامي وفي مآهل العلم الإسلامية، نحن نعرف التاريخ المخايف الآن يعرف من أين بدأت هذه الأخبار، ويقول لك حدثت عام كذا، وجدت في القرن كذا، إلا عقيدة كذا، فالحمد لله أنه لم يكن أبدا أن يقارن هذا. لماذا؟ لأنها لم تحدث بعد أن كان، بل هي نفس القرآن والسنة وتربية النبي صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة رضوان الله عليهم، فهي هذه العقيدة. فلا يقال حدث عن كذا القول في كذا وهو عقيدة السلف أبدا، وإنما فهم هذا القول هو في كتاب الله عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففي الفهم الذي فهمه الصحابة والتابعون والمسلمين في الخلق من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يوجد غير اصول مذهب اهل السنه والجماعه اي اصل ابدا حدث على هذا الاسلوب المفضل او حدث من خير الكتاب والسنه والاصول المعادله، فهي اعمده ابداعيه، واما غيرها فانها عقائد افكار او افراد قد يكون لديهم من الذكاء ومن الامتياز الديني ومن التعمق العقلي تفكير كثير، فياتي يخالفهم في عقله من هو مثلهم عقلا وفهما، وتخالفهم الامه. فكثير من العقائد البدعية نكروا وماتوا مبدعين مبتدعين مبتقرون، فإن الجعد بن جرهم الذي عرض بدعة نشر الصفات كفر، وقال خالد بن عبد الله القصري قال أيها المسلمون، هذا كان غالبا من ولاة بن أمية، قال أيها المسلمون انحروا بقاياكم فقدر الله منكم، فإني وضعت عندي الجعد بن جرهم فإنه أنكر أن الله كلم موسى تكليما. هذا أصل إنكار الكتاب، ونزل خالد بن الوليد على المنبر فأخذ الجعد وذبحه ونحره يوم النحر، والمسلمون جميعا غيره وارتاح الصدور في ذلك، وهذا موجود للرسول في تاريخ الجعد في الكتب التاريخ عامة، فهذا أصل نكر تعطيل الكتاب. فتلميذه الجهل بن الخطاب حكم كما حكم الجعد أيضا، حتى المبيع به إلى خالد بن أكرم كان أيضا حاضرا أمام المنات بني أمية على قصة بني أمية في خراسان، جيء به إليه فقال لا تحسني أرجوك، فقال والله يا جهل لا أحسنك لأنك عندي عظيم، لأنه خرج ضد الدولة، قال لا أحسنك لأنك خرجت على ضد الدولة، لأنك باشرت في السياسة أو في المحاربة ضد الدولة، لا، ولكن بلغني عنك أقوال أحسنت بالله إلا اتقوا الله منك وأرجلنا عنك، وهي أن يكون أرجو صفات الله عز وجل. فقتل الجهل ايضا، وهذا معروف انه للاسف العقيده الجهميه. وايضا عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي اسس الكلابيه التي سميت فيما بعد او الثوره الاشعريه في الفتره الثانيه من حياه ابي الحسن الاشعري رحمه الله قبل ان يرجع الى بلد السنه والجماعه، ايضا كان هو الحارس المحاسبي، وهو ايضا من علماء اولئك، وكان له ليله في قوم هذه المساله، كان مع خير الله احمد بن حنبل، وامر الامام احمد بن حنبل بهجره له، فهو في الارض ولم يكن يحافظ على الله العلم الا النادر القليل منهم، نتيجه انهم هجروا وهجرهم علماء السنه وعلى عقلهم الامام احمد. فهذا في القرن الثالث كما تعلمون، اول يوم هذا الكلام ابتدعوه في القرن الثالث وهجرتهم الامه وماتوا. فلنفرض انه في القرن الخامس طبعا او ما بعده انتشر كلام هؤلاء، لا يغير ذلك الى الحقيقه في فوق، لا يغير لانه اتبعوا امرا بالدين وحدث، وان القرون الثلاثه المفضله لم تعتقد هذا الشيء، وانها قاورتهم من ادركه الدين من ادركه قاوره وحذر منه وغير عن اتباع. وكذلك عمرو بن عبد الله بن عطاء وان كان من الاقصى مثلا الاعتزال كما تعلمون، علماء اتبق كتب الزعزع التحديد على الزعزع فيه وعلى الطعن فيه واصل، وعمرو بن عبد الله وبكر المريسي خلد الذهبي عندما يذكر ان يقول لا حجة او لا يحتج به ولا كرامة او يرد روايته ولا كرامة، هم هؤلاء ائمة بدعة وائمة ضلالة فلا تقبل روايته. فهذا كلام علماء الزعزع التحديد الذي هو كلام الائمة المخالفين الذين لا يقابلون احدا لاجل عقيدته، حتى لو كانت عقيدته من اسلم العقائد ومجاهدا من اكبر المجاهدين من اجل عقيده السلف، لكنه ضعيف في الروايه، لا يخافون احد الامر من اجل شيء اخر، فهم الميزان الحقيقي الذي هدم الله عز وجل الامه الاسلاميه. الشاهد ان اي عقيده غير عقيده السلف الصالح غير عقيده اهل السنه والجماعه ما محدثه بعد القرون المفضله في عضو اسمائها وكانت مبدعه ومحتقره ومهجوره من علماء الامه الذين عاصروا. ولا يقول ذلك من حقيقه الشيء ان يكون فقام العاشق او القام او ما بعده ان تكون من كثره في سبيل العلماء او ان يطيع بها بعض العلماء او يغرى بها بعض من لا يطرد حجه يقتدى به او من يكون حجه يقتدى به ولكنه يعتريه ما يعتري الذكر ويعتريه ما يعتري العلماء من خطر او نقص او سوء فهم او يتخصص في هذا المجال او يطلع على قضايا هذه الاقوال او نحو ذلك من الامثال التي تقام. ثم مع ذلك كله نقول رغم هذا كله ورغم كثار البدع في الاصول المتاخره فقد اثرنا في المره الماضيه ونزيد الان ومع ذلك فان المسلمين اليوم ومنذ القرن الثالث تقريبا الى اليوم يتبعون الاكبر الغالب الاعم الائمه الاربعه. الذي لا يتبع الائمه الاربعه اصحاب الحديث هم مقتدرين عقيده السلف بطبيعه الحال اهل الحديث يدينون بعقيده السلف لكن هم اقليه. الكثره الكافره من المسلمين تتبع الائمه الاربعه. فمن الثالث أن الأئمة الأربعة جميعا كانوا على منهج أهل السنة والجماعة وأن تلاميذه وتلاميذ تلاميذه الأئمة الكبار المشهورون في المذهب هم من أهل السنة والجماعة. فتجد الشافعي والمزني وابن قريش والإسرائيل إلى علماء إلى الخرج مثلا إلى كبار من علماء على الأسلهاية الذي علم كتاب القيام الحجة علماء وراء علماء حبقات في المذهب الشافعي تجده على مدى السنه والجماعه. فكذلك تجد الله العظيم رحمه الله كان على مدى السنه والجماعه. وكان محمد بن حسن السيداني وابي يوسف معناه كذلك ايضا. ولذلك مساله الاحياء نوعا ما مساله رقيقه سيتحرك عنها ان شاء الله. ثم جاء من الى الخلفيه جاء الامام ابو جعفر الطحاوي الذي وضع لكم هذه العقيده وهو من الخلفيه. فهكذا هذه العلماء كثيرون ينتمون علماء المسلمين ينتمون الى مذهب ابي حنيفه وهم في اتباع علمة المذهب وهم على هذه العقيدة. ثم ننتقل إلى مذهب الإمام مالك. الإمام مالك رحمه الله هو إمام أهل الأثر جميعا وهو على مذهب المسلمين جميعا وأتباع الحمد وتلاميذهم ابن القاسم وابن الحسن والثاني ثم من بعدهم كان ابن مثلا ابن عبد البر وهو مؤمن من الإمام مالك كتابه كله معروف ومشهورة يدعو على مذهب أهل السنة والجماعة. وهكذا نجد معظم المغاربة تمروا إلى ما بعد قرن تقريبا من انتشار البدع في المشرق وهو على مذهب أهل السنة والجماعة في المغرب. ثم ننتقل إلى الحنبلية المذهب الحنبلي الإمام أحمد والمذهب أهل السنة والجماعة وكذلك أتباعه استمروا على السنة والجماعة إلى القرن العاشر إلى اليوم وهم أكثر المذاهب الذين نقلوا هذه العقيدة وتطبيقا لها. فهكذا نجد حتى ان الشيخان رحمه الله والصنعاني وابن الوزير وامثال من العلماء الزيديه والذين كانوا الزيديه نجد انهم في العقيده على مذهب السلف ولما توسعوا في العلم وتوحدوا انتقلوا من الزيديه الى مذهب السلف وهذا كثير من العلماء. الثالث ان هذه العقيده اجماعيه واجماعيه من اليقين نلاحظ انها في القرون الاولى لم يكن غيرها وما وجد قرن هو العقيده الجزئيه مرذولة مرذولة ولأن أكثر علماء الأمة وثقات الأمة كما تعلمون أصحاب الكتب الستة مثلا العلماء الكبار حتى من أمة اللغة الكبار كانوا على مذهب أهل السنة والجماعة رضي الله عنهم. نصل إلى عقيدة الأخرى عظيمة يحتاجها نحن المسلمين اليوم يحتاجها جدا وهي أن المسلمين اليوم كما ترون من التفرق ومن التفتت ومن التناقض ومن التحاقق مع كثرة أعداء الإسلام ومع اتفاق كلمة أعداء الإسلام على الباب في هذا الدين وأهله فنحن لم نشهد في عصر من العصور فرقة وخلافا أشد منا في هذا العصر. فنحن عندما نقول إن عقيدة إجماعية نقول إنها العقيدة الوحيدة التي يمكن أن يجتمع عليها المسلمون واقعا ولكن يجب ان يجتمع عليها المسلمون شرعا ودينا ولا يقبل من غيرها. هذا الجانب هي العقيده التي تجمع اخره كما جمع الاول كما قال الامام مالك رحمه الله لا يسبق اخر هذه الامه الا بما قرأ به اولها. فاخر هذه الامه ان اراد الاجتماع وان اراد النصر وان اراد التمثيل وان اراد استخلاف الارض الذي جعله الله سبحانه وتعالى في جعل القاسمة في الجزء الأول، فعليه بهذه العقيدة نفسها، فإنها بإذن الله هي الوسيلة لذلك ولا شيء غيرها. ومما يعود على ذلك أن ننتقل إلى الميزة أو الحقيقة أو الخاصية الأخرى، وهي أن عقيدة السلف، وقد قلنا ذكرنا ذلك في الحلقة الماضية، أنها عقيدة فطرية، عقيدة الفطرة السليمة ولله الحمد. فكل مسلم يقرأ كتاب الله عز وجل يؤمن بها بالبداهة بالفطرة. ولذلك كما قلنا إن شاء الله فيما بعد، نجد أن العقيدة السلفية والعقيدة التاريخية والجماعية في الإيمان تتخذ الإيمان المجمل ممن لا يستطيع الإيمان المفصل، وتختلف الإيمان المفصل ممن يستطيع الإيمان المفصل. الإيمان المجمل يكفينا، يكفي العوام جمهور الناس، يكفيهم الإيمان المجمل. فهذا الإيمان المجمل يحصل لمن يقرأ القرآن من العوام أو يسمع القرآن منه بالبداهة وبالفطرة، لأنها دين الجميع، لأنها تمثل حقيقة الإسلام، والإسلام هو دين الفطرة، أنزله الله تبارك وتعالى لجميع البشر. لم ينزله العلماء الكلام المتعلقين والمستبدلين الذين يكتبون الأوراق والصفحات التي لا يفهمها أحد، لا، أنزل الله تعالى هذا الدين لعامة الناس، لكل الناس، للبدوي الجاهل والمستقاع، للعالم الكيميائي والفلكي والمتخصص الذي سيأتي في القرن الكبير في أي قرن. الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون، وأنزل هذا الدين عامة للجميع لينبي حاجة الفطرة ويتفق مع الفطرة لكل بشر ولكل إنسان ما دام هو إنسان وما دام هو بشر. ففي قرية العقيدة السلفية واضحة وتتجلى في أعظم المشاكل التي أثارها أعداؤه. فإن أعداء العقيدة السلفية أو المخالفين لها يثيرون قضايا في الصفات وفي الإيمان وفي القدر وفي المباحث المهمة في العقيدة. لو طبقنا ما نقوله الآن على العوام فوجدنا إلى أي عقيدة يمكن أن ينتمي العامة. خذ مثلا، إذا قرأت على أحد العوام فقال القرآن يقول الله سبحانه وتعالى الرحمن على العبد استوى، فتقول له هل الرحمن على العبد؟ قل نعم القرآن الله تعالى الرحمن على العبد استوى بالبداهة وبالفطرة. من الذي يعلمه الله قل استوى؟ من الذي يحققه؟ إذا تشكر أنه يؤثر استولى ولا يخطر على باله استولى ابدا، واعقد من ذلك لا يخطر على باله ان يقول انه لا داخل العالم ولا خارجه ولا يمينه ولا شماله ولا خلفه ولا قدامه كما هو في عقيده الاشعريه مثلا، لا تخطر على بال العالم هذا الكلام الا ان يقرا المواقف او شرح المواقف فيقتل هذا الكلام. لكن هو بفطرته الرحمن على عبد الصمد، نعم يد الله فوق ايديهم بالاخر الله يقتل يد الله فوق ايديهم اسجد بكلام الله في البداية والفطرة وتجيزة للإختبار مثل ذلك. ففي قرية الإيمان يقول المرجئة والخوارج نعم إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ولذلك تقول الخوارج من ارتكب الكبيرة كفر، لأن ما دام نقص من الإيمان شيء فقد ذهب كله، إذا الزاني نقص إيمانه أي انتهى إيمانه إلى الكافر. فبالمقابل قال المرجئة لا، ما دام الإنسان يزيد ويبقى مؤمن إذا الإيمان كامل حتى العهود الزنا والنساء. هنا الطرفان يقول أهل السنة والجماعة الإيمان يزيد ويقف، فإذا جاء أحد العالم من لكم الأمين من أي كون سواء أنت ويقرأ قول الله تبارك وتعالى ليزداد الذين آمنوا إيمانا والذين اهتدوا زادهم هدى، ثم يزيد الإيمان يزيد الإيمان بالبداهة وبالفطرة وبالبساطة دون أن يلقى شيء من ذلك. وكذلك القدر هو من اكثر المباحث التي يطوق فيها الناس في كل مذهب، ويؤلف فيها المؤلفات الطويله العريضه التي لا تكفي ولا تغني الجوع، التي عصمنا الله سبحانه وتعالى جميعا، عصمنا من الخوف بامكان هذه الجوع بالتسليم بما صح وثبت والاستفاء والوقوف عنده. فكل انسان يقرا تقول هل انا مجبور على كل الافعال؟ هل انا من نسيه؟ هل انا من اراده؟ لكن الله عز وجل يقول وما تشاءون الا ان شاء الله، لا تقدر ان تجعلنا او تجعلنا تبارك حياه النفسيه حياه الاراده حتى تجعلنا تبارك حياه اذا انا هي نفسيه او الله تعالى هو نفسيه، لكن انا لا فانما ان شاء الله عز وجل. اذا نفي دائما الجبريه مذهب باطل، وكذلك نفي القدر وان الله عز وجل يقدر الاشياء باطل، ولا يقبله المسلم الذي يقرا كتاب الله سبحانه وتعالى ولا يقرا من احاديث الصفات وهي من انظف الاحاديث لله الحمد. فمن هنا نقول ان اراء الثبات واحاديث الثبات واحاديث اصول العقيده واراء اصول العقيده جمله ليست من المتشابه بل هي من الاحسن الواقع الجليل. وان كان في بعضها ما قد لا يفهمه الا من العلم او حصلت العلم لكنها في الجمله والعقل هي من المؤمن. وأما الفهم فتتفاوت الأفعال بما يقدر الله عز وجل كل إنسان من البيئة ومن معرفة اللغة ومن الإمكانية أو الأهلية تتعلم. فهذه الميزة أخرى من ميزات العقيدة السلفية العقيدة السنة والجماعة وهي ميزات كثيرة لا يمكن أن نأتي عليها جميعا. لكن قلنا أن هذه من الأسباب التي تجعلنا جميعا ندين الله سبحانه وتعالى بهذه العقيدة دون غيرها ونحرص على أن نتعلمها وأن نتعبد الله تعالى بها دون غيرها. وإن علمنا غيرها أي من باب معرفة الباطل بمجتنب لا من باب معرفته بمعتقد. وحسبنا وقيل ما في هذه العقيدة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه النسائي لما رأى ابن عمر رضي الله عنه في حديث التوراة قال وقد تعلموها انه لو كان ابن عمران حيا لرفعه الى السباع او لو كان موسى حيا لرفعه الى السباع. وكذلك عمر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه لما فتح سعد بن ابي وقاص المجاري كسرى وجدوا من الكتب الضخمه التي كان كسرى يحتفظ بها بسائر العلوم والفنون فكتبوا الى عمر رضي الله عنه وقالوا اننا نرجع هذه الكتب فهل ترى ان ننقلها للمسلمين او ان نستفيد منها؟ فقال احرقوها. كتب الامر احرقوها او اغرقوها فما كان فيها من شر فليثنى الله منه وما كان فيها من خير فقد ادناها من قاضي الامام الاعظم الحمد لله. فلا نحتاج في مصدر ديننا وفي معرفه ربنا سبحانه وتعالى ان نتلخر من غير ما كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يعتبروه وهو الوحي وان ناخذ غير الاجماع الذي كانت عليه القرون الثلاثه المقبله. إذا أيها الإخوان المسألة خطيرة لأنها ليست قضية رأي وعقل يفكر الإنسان ويختار. الحقيقة أنها قضية اتباع وتسليم لله عز وجل. فمن أراد الحق والدين لله سبحانه وتعالى بالحق فهذه العقيدة إجماعية لا يجوز الخروج عليها وإلا فإنه من يشاق بطيلة من بعد ما تغير له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويرجو ما تولى ومثله جهنم. فهذه الآية من الآيات التي تدل على تجلية الإبداع كما نقل ذلك وأن اتباع غير سبيل المؤمنين أو التفرق عن الدين القويم بعد لقاء الله تعالى وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. اتباع غير هذه العقيدة هو تفرق عن الطريق المستقيم وهو اتباع للأهواء وهو اتباع للفتن واتباع لدعاة جهنم الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ينادون ويوعدون الناس ليجتازوهم عن طريق الحق الخط الواضح المستقيم. هذا ما أحببنا أن نقدمه ولا نرى حرجا في أن نبدأ بسم الله فنقرأ مقدمة أو الصفحة الأولى من الشرح. وهذه السنة ينبغي لنا أن نقتدي بها جميعا في ذكر الله الحمد لله سبحانه وتعالى. وإن كان بهذه الخطوة في نفسها فهو أفضل. وكل خطبة لا يذكر فيها أو لا يذكر فيها الشهادة ولا يتحدث فيها فهي كالذي الجزاء كما جاء في الحديث. وكذلك في الحديث أن كل أمر بذلك لا يذكر فيه بسم الله فهو أخطأ أو فهو أكثر. وإن كان في هذا الحديث هو ضعيف من حيث الإسناد، ولكن من حيث فعل النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه وفي مكاتباته من الملوك ولغيره لم يكن صلى الله عليه وسلم يرقى المنبر ليخطب أو يخطب لأحد إلا مستفتحا ومبتدئا بذكر الله سبحانه وتعالى. فالبداية بذكر الله سبحانه وتعالى أو بالحمد لله أو بسم الله أو بخطبة الحاجة هذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يهدد ولا ينبغي على العدول عنها. وهكذا بدأ المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى بدأ هذا الكتاب بهذه الخطبة، ثم قال بعد ذلك أما بعد. هذه أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه وفي خطبه، كان بعد أن يرجع أن يصلي الله أو يحمد الله أو يثني على الله تعالى بما هو أهله يقول أما بعد، ثم يبدأ الموضوع الذي يريد. يقول رحمه الله أما بعد، فإنه لما كان علم وصول الدين أشرف العلوم ابترف العلم بترف المعلوم إلى آخره. نقول علم أصول الدين أشرف العلوم لأن ترك الشيء من ترك الموضوع. فما هو موضوع علم أصول الدين أو ما هو موضوع علم التوحيد؟ هو معرفة الله تبارك وتعالى. فلما كان موضوعه هو معرفة الله سبحانه وتعالى وصفات الله سبحانه وتعالى، وما ينبغي لجلال ربه من التعظيم والثناء، وما ينبغي لحقه سبحانه وتعالى من العبادة، ما يجب عليه أو حقه عن العباد، إذا كان هذا العلم هو أشرف أنواع العلوم. ولذلك نستنتج أقوال قضايا مهمة لا ينبغي أن أورثها وإن كانت معلومة ومفهومة لدى الجميع بإذن الله، لكن ينبغي أننا دائما نقف عند مثل هذه الأمور ونتذكرها وإن الفكرة تنتهي منها. لذلك نقول لو الذين يشككون في تعليم التوحيد او في تعليم العقيده او في تعليم اصول الدين فيقولون هذه الامور لا داعي لها او لا ضروره لها او لا تهم او لا اشبه ذلك من التشكيكات الواضحه او الخفيه، نقول يرد عليه بمثل ما افتتح المؤلف الكتاب ان تعرف العلم بطرف المعلوم. معرفه الله تبارك وتعالى هي الفقه الاكبر، وهي أعظم القوة وهي أعظم الغايات وأشرف ما يسعى إليه المؤمنون جميعا. معرفة الله سبحانه وتعالى لا يجوز لأحد أن يهون من أمرها وأن يفكك فيها ويقول التوحيد لا بداية له أو توحيد الأسماء والصفات انتهينا منه لا أحد يذكره سبحان الله. هذا الذي لو قلت له كيف ترى تعليم الناس الصلاة أو تعليم الناس الزكاة غير لا بداية لعلم الناس الصلاة والزكاة، لو قال هذا لأنكر عليه جميع المسلمين أنه يوصي أن الناس يتعلموا الصلاة والزكاة. فإذا قال لا يعلم الناس معرفة الله عز وجل فكيف يكون الإنكار عليه؟ يكون أعظم، يعني معرفة الله تعالى أعظم من معرفة حقه، معرفة سبحانه وتعالى بذاته أعظم من معرفة حقه الذي يتحدينا لكم، فاعتقاد الله فيه أعظم من معرفة له إن كان كلامه كل منهم عظيم. فنقول إن معرفة الله سبحانه وتعالى أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريط. لا، في معرفة الله سبحانه وتعالى وفي صفات الله في علومه سبحانه وتعالى وفي عظمته تبارك وتعالى وفي تفرده بالألوهية عشر جمل كلها تتعلق بمعرفة الله سبحانه وتعالى. ومن هنا من أفضل الآيات لأنها تتعلق بذات الله سبحانه وتعالى. الفاتحة أفضل السور ماذا تنام فيها كلها توحيد، كما سيأتي المؤلف رحمه الله يقول أن القرآن كله توحيد، فمن هنا كان أفضل الكلام، لكن السبب أن أفضل ما في القرآن هو ما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أمضى الفترة الطويلة 10 سنوات في تعليم التوحيد، ثم ما يزال في المدينة تنزل أحكام الفروع مرتبطة بالعقيدة، مرتبطة بالعقيدة نفسها، بالاعتقاد الخلدي. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، عمل القلب والإحسان القلب. وهكذا بقية الفروض الجهاد لسبيل الله عز وجل شرع لتكون كلمة الله العليا ويكون الدين كله لله ومن أول من أوجب من شرع كتابهم وفرض وأكتب أهل الكتاب الذين قالوا إن الله تعالى خلق والذين قالوا إن الله لم يكتب المغرب أمر الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة بقتالهم وهو يجب الحكم كقتال المشركين المسلمين المعاصرين فمن عرف أو من وصف الله بغير صفته أو جعل له ابنا أو صاحبة أو ولدا أو أشرف معه في صفاته بأي واحد من الأشرك فإنه قاتل كما يقاتل المشرك المعاصر فالثالث أن توحيد الأمه توحيد الأسماء والصفات أو جملة العلم معرفة الله تبارك وتعالى هي أشرف الشارع من العلوم أشرف أنواع العلوم والمعارف وهي الفقه الأكبر كما قال الإمام هنا لكن ينبغي لنا أن ننتبه أيها الإخوة إلى قضية ثبوت كتاب الفقه الأكبر ويستعد أنه تعلق عليه في هذه النقطة وبعض النقطة غير معلق عليها لكن نحن نقصد هذا التعليق ونقول أنه حتى الشيخ سعيد ورجع إلى أبي زهرة الواقع أن الإمام أبو حنيفة رحمه الله نسب إليه بعض الكتب التي لم يكتبها ولم يؤلفها والذي كتب هذه الكتب على ما يبدو هو أحد أئمة الحنفية المسمى أبو المطيع البلخي الحسن بن عبد الله أبو المطيع البلخي هو الذي كتب هذه الكتب ونسبها إلى الإمام أبو حنيفة ففيها حق كثير لا شك لكن المهم أن نعرف أنها ليست يا أبي حنيفة فرسالة العالم المتعلم ورسالة الفقه الأكبر وإن كان أكثرها صحيح وصرحت على أنها الإمام أبي حنيفة لكن الناحية العلمية يجب أن نعرف ذلك والحكم نفسه بعيد الحكم نفسه بل هو متهم من الوضع ولا شك في قيمته العلمية في فقه الحنفية لكنه من حيث روايته لا قيمة لروايته ولا صحة لها ومن هنا على نسبه الإمام أبي حنيفة رحمه الله لا يقع وإنما هو من وضعه هو أو من تأليفه وهذا على أي حال لأن المؤلف حنفي ولأن الحنفية أكثر المسلمين فبذلك العصر كانوا هم الدولة لهم وأكثر العوام منهم والقضاء منهم فالمؤلف رحمه الله هنا الشارع يعني ينطلق من كون هؤلاء الحنفية يثبتون أو يعتقدون أن الفقه الأكبر صحيح وثابت عن أبي حنيفة وربما يقولون ان الحكم اللي هو ابو المطيع البلخي يقولون انه فقه فلنفرض هذا فلنفرض انه كما قلتم لا ورد او ما نقل عن ابي حنيفه يدل على ما نقول فانه تم معرفه الله الفقه الاكبر فهذا امر مهم وما ورد عن ابي حنيفه في قوله ان من انكر ان الله سبحانه وتعالى فوق العرش فهو كافر هذا ايضا ثابت ومرفوض وورد عنه نقول كثيره هم يعتمدونها ونحن نلزمهم بها ونقول لهم إذا انتسبتم إلى هذا الإمام فانظروا ماذا قال فكيف تعتقدون عقائد فقهية مخالفة لمذهبه وحدثت في القرن الرابع على يد أبي المنصور المكائدي ثم على يد النسبي وغيرهم من الذين أنفسوا المذهب الحنفية في مجال العقيدة وأما قوله وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة إلى آخر العبارة قراها جزاه الله خيرا فهذه الثلاثة الأقصر أو الأربعة هي عنوان بادئ عقده أو فصل عقده الإمام ابن القيم رحمه الله في إرادة الأحكام في بابه أنه لا حياة في القلب ولا طمأنينة ولا نعيمة إلا بأن يكون الله سبحانه وتعالى ويكون الله سبحانه وتعالى هو معبوده وإلهه وهذا المؤلف الشارع رحمه الله اختصر هذه الأقصر من ذلك الكتاب من ذلك الحكم العظيم وكلام القيم رحمه الله الذي يقرأه بذلك العصر يتعجب ويستيقظ ولكن الذي يقرأه في عصرنا هذا يزداد يقينا ويزداد عددا لأن العصور التي كانت تسمى في الماضي عصور الإيمان العصور الوسطى عصور الإيمان بينما كان المقيم رحمه الله يؤلف ذلك الكتاب كان الناس جميعا يدينون لأي دين لكنهم يدينون كان البوذي والبرهمي الهندوسي النصراني اليهودي كانوا يدينون وكانت الاديان بالنسبه لهم مرضيه لشعور من العاطفي على الاقل فالذي يتبين دين من هذه الاديان يبقى عام من قبلك مقتنع بحقيقه هذا الدين وبصحه هذا الدين ونتيجه هذا الاقتناع وهذه الصحه لا يجري عن الاضطراب والحيره والشك الذي شهده القرن العشرون بل القرن التاسع عشر ظهر لكن القرن العشرين اكثر القرون في تاريخ البشريه اضطرابا وحيرة و وتفكك وضياعا وغمارا. لماذا؟ لأن هذه القلوب لا تعرف الله سبحانه وتعالى. ومن الذي يعبر عن هذا حق التعبير؟ نجد يا اخوان الذين يعبرون عن اي واحد في اي مجتمع، سواء كان هذا الواحد حقا او باطلا او عقيده او سلوكا او ايا كان، الذين يعبرون عنه بالتعبير الدقيق هم اصحاب الاحساس العنيف الدقيق كالشعراء والادباء وامثالهم. يتكلمون، لو راى واحد من الشعراء حريق، لو رايت مثلا انا واياك يقول حريق بطل طويل، لكن يعني القصيده طويله ظل فيها المآسي فتقراها فكانك رايت الحريق وعينك. وهكذا الشعراء اعطاهم الله سبحانه وتعالى هذه القدره. فماذا يقول ادباء وشعراء اوروبا حول هذه القضيه؟ حول قضيه انه لا حياه للانسان ولا سعاده ولا هناءه الا بان يعرف الله سبحانه وتعالى، سواء قريها بهذا النص او عبره عن الضياع. يكفينا ان نعرف انهم عبروا عن الضياع وعن القرار. ويؤسفني جدا ان اقول ان بعض ادباء العرب او بعض ادباء المسلمين يسلكون ويمتهدون منهج اولئك الادباء الحياه عن ضيائهم. ولذلك نجد الكثير من الدواوين الشعريه التي ضربت تماما على نهج الشاعر الاخراني الذي يقول جئت لا ادري من اين ولكني اتيت. هذا شاعر مكرر صرح بهذا، لكن غيره من الشعراء يكتب ديوانا كاملا تقرأ فيها الحيرة الضياع والألم من لا شيء، يبحث عن شيء لا يدري ما هو، يتألم من شيء لا يدري ما هو. ونحن والله نعرف الله، نعرف الله أنه يحتاج إلى أن يؤمن بالله عز وجل، ونعرف الله أنه عرف الله سبحانه وتعالى، ولو أنه يصلي لله عز وجل كما طلب الله عز وجل، ولو أنه يقرأ كتاب الله عز وجل لما كان في شعراء المسلمين من يقول ونضع أمري ولا أعرف ذرا أبدا. هذا الغش أبدا. نحن نعرف ربنا والله، نعرف ربنا ونعرف إلى أين نصير، ونعرف أن ربنا هو الله سبحانه وتعالى، ونعرف ربنا سبحانه وتعالى، ونعرف أنه فرض علينا فرائض وفعل لنا فرائض، فإذا وقفنا عند حدوده فقد وحدناه سبحانه وتعالى وأطعناه فمصيرنا إلى الجنة ومصيرنا إلى السعادة في الدنيا والآخرة، وإن عصيناه وتعدينا حدوده فمصيرنا إلى السقاوة في الدنيا وإلى النار في الآخرة. جزاك الله خيرا. لكن هؤلاء الحياة لا يدركون، لا يدركون ذلك. وهذا الشاعر الذي كان شاعر العدمي والعدمي الكبير البير كامل الشاعر فرنسي مشهور، وهو كان هو شاعر اكثر شاعرين اثر بدين فرنسا، يقول يلخص حيرا الانسان المعاصر. هم طبعا يعملون الانسان لانهم يظنون ان المسلمين حياة، ولكن بالحقيقه حياة لانه قليل منهم ان يلخص حقيقه الاسلام، يظنون اننا مثلهم على هامش الامم حياة. يقول مشكلة الإنسان المعاصر قضية واحدة، وهي أنه يبحث عن سيد، يبحث عن إله، يحدث هو ماذا سيد عام، لكن بالأخير يقول يبحث عن إله. البحث عن الإله هي مشكلة الإنسان والفطرة، والدمار والحروب المستمرة والقنابل الذرية والمصير الرهيب الذي يعني يلجأ البشرية وتحاول البشرية أن تحاول تكون وراء تستطيع. ولذلك يلجأ هؤلاء أهل الإحساس وأهل الفئة وأهل النظرات البعيدة يلجؤون للمخدرات، يلجؤون للانتحار للتخلص من رعب المستقبل كما يسمونه، رعب المستقبل لو نشبت حرب جوية، رعب المستقبل عندما يرى الإنسان أن الأسرة متفككة وأن المجتمع ضائع، تجد الحيرة مهما تمتع من لذائذ الدنيا لا أمنية ولا سعادة ولا راحة أبدا، فيأتي بالمخدرات ليهرب من الدنيا من واقعها أو ينتحر. لذلك أرقى بلاد العالم في الحضارة المادية وفي الشوارع الفسيحة والعمارات الضخمة والطرف المادي ومعدل العيشة يؤثر بلاد العالم في الانتحار. لماذا؟ لأنه كما قال هنا رحمه الله وكما قال ابن القيم في غرس المحفل: لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وخالقها. من لم يعرف الله فالله لا يجد الطمأنينة ولا يجد الراحة ولا يجد اللذة ولا يجد السعادة مهما أخذ من متاع الدنيا ومهما جلع عن استطاعها، بل يؤذبه الله بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ثم ينتقل رحمه الله فيقول: ومن المتاع أن تستقيم تقول ما يستناد وإذا أردت على السلام فاقترب وإن المدارة المسلمون وإن القرارة المسلمون وكأن الإنسان يعمل الدرس إلى والثالث تعريف الناس بين ما لهم على الوصول اليه من الله الموصول. فاعرف الناس بما يحتاج اليه اكثر من طريق الموصول اليه واعرف هي أعظم ما ينبغي أن يعرف من المعارف، فكيف نعرفه؟ ما الطريق إلى معرفة الله سبحانه وتعالى؟ فيقول ومن المحال أن تستقل العقول، أي تنفرد العقول، أن تستقل تنفرد ووحدها بمعرفة ذلك وإدراكه على التوحيد. يعني الإدراك المجمل، المعرفة المجملة موجودة في الفطرة، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى مثله. فالله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق، هذا الميثاق الفطري الذي هو فطرة لدى النفوس جميعا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لحق الله. والفطرة سيأتي بحثها بإذن الله عز وجل. فالفطرة موجودة لكنها لا تغني، لا تعطي معرفة تفصيلية، وإنما تكون المعرفة التفصيلية عن طريق الوحي وإرسال الرسل. وأما العقول والأفهام فلا تستقل بمعرفة ذلك. ولهذا تخبطت الفرق الإسلامية تخبطا شديدا لما اتبعت آراء المتخرجين والمتهوكين المتخرجين بالعقول. أمرنا أن نتبع الدليل الشرعي والوحي. قل إنما ينذركم الوحي، نذارة النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فهذا هو الذي ينذر الله سبحانه وتعالى به وكرمنا به. ثم أمره سبحانه وتعالى قال إنا لكم أرسلنا السكن وإنما هم لحافظون. فهو وحي محفوظ معقول، فينبغي لنا أننا نملك نعمة الله سبحانه وتعالى ولا نبحث عن مصدر آخر غير هذا الوحي. فإلا الضلال والويل والخسارة والتقبل كما وقع فيه من خرج عن مثل السلف الصالح. ولذلك كما سيمر معنا إن شاء الله كثير من علماء الكلام الذين تخبطوا وصلوا وتاهوا يأتي عند الموت ويتذكر هذا الضلال والتقبل ويقول نهاية الإدراك العلومي وضلال وغاية الفهم العالمين وذلك ولم نستفد من بحثنا طول أمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل فقال. هذه هي الخسارة لمن ينتهي غير منها للسلف الصالح، يجمع الأقوال والعقول وقال الحكماء وقال فلان ورد عليه فلان وقال فلان ولا يصل إلى اليقين ولا يكسب الحقيقة، لأن هذا ليس مما يدرك في النظر، ليس مما يدرك في العقول، ليس مما تنفرد به الأفهام والأذهان، فإن لو كان كذلك لما اتينا للأنبياء. والله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء ليبينوا ذلك وجعله كما قال رحمه الله جعل ذلك مستاق دعوة الرسل، يدعون أول ما يدعون إلى الله سبحانه وتعالى، إلى معرفته سبحانه وتعالى وتوحيده سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته وأفعاله وما يستحقه على العباد من أنواع الطاعات والتعبد. فلا تستقل العقول ولا تتقرب العقول بمعرفة هذا، فنجد دلائل ذلك الواقعية أكثر من الفكر وأكثر من الفعل. فإن الفكر العقل البشرية نفسه أو العقول البشرية أيام اليونان كانت هناك نظريات عقلية إلهية. ماذا حدث؟ لما جاء المسلمون لقبوا تلك النظريات المنتسبون إلى الإسلام على حد التعبير الصحيح، المنتسبون إلى الإسلام من الفلاسفة كابن سينا وابن رشد والفارابي والكندي، نقدوا تلك النظريات وأكثروا كثيرا منها وأضافوا إليها إضافات هي صحيحة بالنسبة لباقي العلم وباقيها. فجاءت النهضة الأوروبية، عصر النهضة كما يسمى أو عصر التمييز كما يسمى في القرن السادس عشر والسابع عشر، أظهرت نظريات بشرية جديدة في طائفة الشام وأن كانهم مسلمين وكذا، فوضعوا نظريات جديدة وأبطلوا بها نظريات القديمة سواء ما أضافه المسلمين الإسلام أو نظريات أرسطو وأفلاطون واليونان وغلاء. فجاء القرن السادس عشر فظهرت المذاهب التي تسمى المذاهب الوضعية التي كان كونت وأن كانوا إخوان في المذاهب التي يكون دراسات عربية وكذا يعرفون هذه أو النظريات الاجتماعية. جاء هؤلاء الفلاسفة وضعوا نظريات جديدة أرسلوا بها نظريات عصر النهضة وعصر التمييز. ففي القرن العشرين ظهرت نظريات أكثر عدادة وأكثر جدا وأرسلوا بها النظريات القديمة. يا سبحان الله، كما قال بعض السلف رضي الله تعالى عنه: من جعل دينه حرة للهوى أو أكثر التنقل. أكثر التنقل أي إيش تعتبر؟ أخذت في الأقوال ولا ابن سينا ولا ابن كرب ولا هنجر ولا سبينوزا ولا بلاد اي بقي من القرن العشرين لا تبلغه، ما يزالون احياء من المفكرين والفلاسفه يقولون كل ما كتب في الفلسفه الميتافيزيقيه باطل مدرجه باطل تماما. ونحن يكفينا قول الله سبحانه وتعالى: ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المذنبين عضلا. اي نظريه ايجابيه عن نفسه تقول عن ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، عن نكهة الإنسان على هذه الأرض وكيف جاء وماذا جاء، أي نظرية فهي باطلة. من وضع المذنبين الذين لم يشهدهم الله عز وجل خلق السماوات والأرض ولم يشهدهم خلق أنفسهم فضلا عن أن يشاركوه بذلك، لم يشهدهم ذلك حتى يتكلموا عنه وحتى يقولوا فيه، ما لم يشهدهم أبدا ولم يتخذهم عقلا، فهم مذنبون أضلوا بين الإنسانية وأضلوا أهل الديانات القديمة ثم أظلوا أهل الإسلام في المبادئ. هؤلاء الذين يسمون خلائق أو فقناء أصحاب العقول الضخمة، هؤلاء لا يقدر لخلائق ولا قدرة بأي عقل من العقول إلا بالوحي، وما يفهمه الإنسان إلا الوحي في معرفة الله سبحانه وتعالى. أما فيما يتعلق بالقرآن فالعقول كلها تعمل، لأن الله سبحانه وتعالى ينزل على القرآن بالتدبر والإنسان والاستنباط. وأما في المعارف الدنيوية فإن الله سبحانه وتعالى وكل أمر هذه المعارف الدنيوية والعلوم التي تتعلق بحياة الإنسان على الأرض إلى الإنسان نفسه، وآتاه الآلة التي تهيئه لذلك وسمح له وأسمح له من ذلك أن يعمل وأن يفتح فيها ويتعلم. لكن ما يسمى العلوم الإنسانية أو النظريات الكونية أو النظريات الإنسانية هذه التي لا يجوز أن ننظر إليها ونسلم إليها ولا نستمد شيئا منها إلا من كتاب الله وسنة رسوله، وبهما يقيس تلك النظريات ويرى ما يرى منها ويدعو ما يدعو. فيقول على هذه المعرفة تبنى مقالب الرسالة التي هي معرفة الله، ثم يتبع ذلك أصلا فتكون الأصول ثلاثة. تكون الأصول المهمة ثلاثة: معرفة الله سبحانه وتعالى، ومعرفة الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى، ومعرفة العاقبة والمآل أو المصير لمن أطاع الله ولمن عصى. هذه أساس المعرفة، أو بالأحرى المعرفة الكلية تشمل هي هذه الأصول الثلاثة أو هذه الأقسام الثلاثة، أو ورواء وأشرفها معرفة الله سبحانه وتعالى، أن نعرف الله سبحانه وتعالى. وبالمناسبة كلمة المعرفة نفسها وردت في الأحاديث، لأن بعض الناس قد ينكرها، لأن الصوفية يسمون الإنسان الذي بلغ عنده درجة ما عالية، هذه مصطلح غريب على الإسلام. نعم، لكن المعرفة أو معرفة الله ليست غريبة، بل وردت في الحديث الصحيح في إحدى روايات حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال: فإذا هم عرفوا الله، فإذا عرفوا الله فأنزلهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات. الشاهد أن هذه الفتوى في ذاتها عندما نقول معرفة الله لا غبار عليها، وإنما الخطأ أن في إطلاق كلمة العارف في المصطلح من المتداول عند الصوفية. فالدرجات عندنا مسلم ثم مؤمن ثم محسن، وهناك صفات أخرى وهي المتقون المخلصون الباحثون إلى آخره، وليس فيها ولا منها العارفون. لكن يقول معرفة الله أو المعرفة كما تطلق وتستخدم لا أعتقد من العالمية من أحد الاختلاف. فمعرفة الله سبحانه وتعالى هي الأصل الأول والأهم من كل المعرفة. ثم معرفة ماذا؟ معرفة الطريق الذي يوصل إلى رضا الله وإلى طاعة الله. ما هو؟ يعني معرفة السريعة، معرفة أحكام الحلال والحرام. فنعرف أول التوحيد، ثم نعرف ثانيا الفقه السريعة أي معرفة الحلال والحرام، ثم نعرف ثالثا مصيرا بناء على المعرفتين الاولين. من عرف الله عرف الى اين يصير، ومن خالف ذلك الى اين يصير. فنعرف اخبار الله ما يتعلق بها، وما هو حالنا عند الموت، ما هو حالنا بعد الموت، ما هو حالنا في العالم الاخر. فمن عرف هذه الثلاثه اكتملت معرفته الضروريه التي هي معرفه دينه الذي ينبغي ان نعرفها الجميع، يعني يعرف التوحيد ما يتعلق به بمعرفه النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام ورسوله، ثم يعرف السريعة وكيف يعبد الله سبحانه وتعالى ويتقرب منه ويطيعة، ثم يعرف مصيره ونهاية العالم الآخر، لأن معرفة ذلك ضرورية له في هذه الحياة الدنيا، وإن كانت ليست مما يتعبد به عملا، لكنها مما ينبغي معرفته اعتقادا ليعرف. فهذه أصول المعارف الثلاثة، الأصول الثلاثة التي هي معرفتها. ويقول: ولهذا الضمير هنا او التعليل في ولهذا يعود الى ايه؟ يعود الى التعليل، يعلم يعود الى التعليل، يعني الغرض من التعليل اثبات ان العقول لا تستقل بمعرفه الله، وانما يلزم ان تكون نابعه وتابعه للاخبار. قال ولهذا، ولكون العقول لا تستقل بمعرفه الله، ولكون ذلك لا يكون الا عن طريق الوحي والارسال والرسل. ولهذا صلى الله عليه وسلم وعن نبيه صلى الله عليه وسلم روحا فسماه نورا وسماه صفاء. ويبدو ان الوقت قد هرب عن الاخطاء ويمكن ان يغلب الاختبار، لكن احب ان اعتذر، وانا يغلبني الاعتذار جدا، وخاصه ونحن في بدايه الطريق يغلبني جدا ان اعتذر عن الاختبار في صلاه المغرب، نظرا لارتباط الان في نوع من الغلو مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. فنذهب ان شاء الله الان قبل نصلي في الطريق، ما ادري عن راي الشيخ علي، قبل نصلي ايضا في الطريق لانه المعذر معه بعد العشاء. هذا بالحق يؤلمني جدا، وارجو المعذر المعاقده، ولولا انه مع سماحته لما امكن لي ان اتخلى الا لفرق القاعه. فارجوكم ولكم جميعا المعذره، ونسال الله سبحانه وتعالى لنا ولكم جميعا وأن يرزقنا الإخلاص وحسن الاستماع وحسن العمل بما أسمع. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونلتقي إن شاء الله في مثل هذا الوقت الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى.